للذكر مثل حظ الأنثى. طبعا هناك حالات، هناك حالات تتساوى المرأة مع الرجل، هناك حالات تفوق المرأة نصيب المرأة نصيب الرجل، لكن القاعدة والأساس هو ما ذكرنا من أن ما ذكر الله تعالى من أن للذكر مثل حظ الأنثى. هذا هو الغرض. فمن أبطل هذه الشريعة كما حصل في السودان من سيد بدري المرشد المالك حينما أبطل شرع الله سبحانه وتعالى بهذا وقال لا، لم يبقى عندنا بعد الآن للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما هما سواء. هذا بلا شك كفر يعني رد وخروج عن دين الإسلام، لأنه محدد شرع الله عز وجل الواضح الهين الذي لا يحتمله فالتأويل، ولا يعني يبعد الله تعالى عمل. طبعا لعلكم تذكرون انه لما حصل ذلك العلماء يعني جزاهم الله خيرا قاموا ضد هذا الملحد المالك وانكروا عليه هذا الخروج من الدين، فجمع العلماء واحرقهم في المهاجين العامه وهم احياء. لا ندري هل يعني الله سبحانه وتعالى اعلم هل ما وقع في الصومال من العبر التي هي ممتده الى اليوم من الشقاق والحروب والدمار والمجاعات وكل هذه الاشياء، هل هو من شؤم هذا الموقف ومن شؤم هذه السياسه الظالمه الضاله؟ وكان يبعد ان يكون ذلك من شؤم هذه المحاده لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا القانون الذي صدر في يحرم تعدد الزوجات في حين انه يبيح تعدد الخليلات، وحكم احد المسلمين هناك في تونس في الزمان البغيض الذي كان يقول عن الخليل ابو خيبه، هذا القانون جرم وحرم تعدد الزوجات مع ان هذا حلال في كتاب الله تبارك وتعالى. ف وقعت قضيه لرجل تزوج امراتين فدافع عنه محامي بان هذه خليله، الثانيه هذه خليله ويعني معشوقه وليست خليله، ليست زوجه، حينئذ لم يعاقب. لكن لو بقيت زوجه فانه يعاقب طبقا لهذه القوانين. فالشاهد امثال هذه القوانين الصارخة في مصادمتها لشرع الله تبارك وتعالى، والتي شاهد من نصوص الشرع التي لا تحتمل التاويل وتبطلها وتنسخها، هذا بلا شك كفر وضلال لا يقول به ولا يعول عليه الا المارحون الجاحدون. تاخذ الشخص في قوانين تخالف شرع الله تبارك وتعالى. فمن زعم ان القوانين افضل من الشرع فهذا كافر كفرا اكبر لا خلاف فيه. من ظن او زعم ان القوانين الوضعيه تحقق العدل فكذا وكذا من بين الناس اكثر من الشريعه فهذا لا شك في كفره، ومن ساوى بينهما ايضا لا شك في كفره. من ساوى بين الشرع الاسلامي وبين ما خالفه من القوانين الوضعيه فهذا ايضا لا شك في كفره. اما من حكم بغير شرع الله تبارك وتعالى في بعض المسائل، يعني في بعض المسائل اتبع الهوى بمعنى انه يعني يرفع رايه الشريعه لكنه القاضي او الحاكم خالف شرع الله على اساس انه مثلا اخذ رشوه او لمحسوبيه او لغير ذلك من المعاني المقاربه، فهذا يطلق عليه كفر لكنه كفر دون كفر، يعني هذا كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا، يعني هو يعتقد وجود تحكيم شرع الله ويرفع رايه الشريعه وتحكيم شرع الله، ثم هو في بعض المسائل يحكم بما يخالف شرع الله لهوى او لعشره او لمحسوبيه او نحو ذلك، هذه معصيه، وهذا هو الذي روي فيه عن بعض السلف انه كفر دون كفر وليس الكفر الذي يذهبون اليه. على تفصيل في المساله نرجو ان طبعا السبب ان تكلمنا بالتفصيل فيها من قبل في محاضرات الكفر والايمان، لان طبعا نرجو ان فيما بعد ان نفصل القول في ذلك. يقول والحق في ذلك ان القانون الذي يهدم نصوص الشرع التي لا تحتمل التاويل ويبطلها وينسخها فانه كفر وضلال،

لكن حق السلام السلام عليكم. حتى قال بعض العلماء ان العله في الرد المختبر على اهل الكتاب اذا حيونا لان كلهم عليكم خشيت ان يكونوا ينحلون في السلام. قال بعض العلماء اما اذا تحققت وتثبتت من انه لم يلحن وقالها يعني صريحه السلام عليكم فجول بعض العلماء ان ترد عليه السلام بنفسي يعني ايه اللفظ الذي قاله اخذا بعموم قول الله تبارك وتعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يعني من التنادي المذموم ها نحن يعني كانهم يقولون في انفسهم ها نحن نسخر من النبي صلى الله عليه وسلم ها نحن نؤذيه بقولنا السلام عليكم او بالتحريف في التحيه استهزاء وسخريه وايضا بالتنادي المذموم في بيننا من نتيجه للنبي عليه الصلاه والسلام. فيقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول يعني لو كان فعلا محمد هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهل عذر الله عقوبتنا بذلك فنحن نؤذي نبيا. فلو كان هو فعلا حقا رسولا من عند الله لا عذر الله العقوبة لنا لذلك. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم قائلا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حسبهم يعني نفسي قائلي ذلك في تعذيبهم جهنم. هل هناك شيء اعظم من جهنم يعاقبون به؟ حسبهم يكفيهم يكفي قائلي هذا الكلام في تعذيبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ثم نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين وحذرهم ان يجترموا في الندوى من ترمه اولئك. فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر اي بطاعه الله وما يقربكم منه عز وجل. والتقوى اي اجتناب ما يؤثم. واتقوا الله الذي اليه تحشرون يعني سيجزيكم بما اكتسبتم مما اخفاه عليكم. ثم شجع الله سبحانه وتعالى المؤمنين في قله المبالاه بمناجاه اعدائه. يعني ارشد الله المؤمنين الى ان يبالوا بمناجاه اعدائهم وبين لهم انها لا تضرهم ما داموا مثابرين على وصاياه متكرين عليه تبارك وتعالى. فقال عز وجل انما الندوى من الشيطان اي الندوى التي ذمها الله سبحانه وتعالى. فاللام هنا للعهد لان هناك من الندوى فما هو خير ممكن ان تتحقق الندوى ولهذا توارث القران الكريم كما قال عز وجل وتنادوا بالبر والتقوى. اذا الندوى يمكن ان يتنادى اناس بكلام هو فيه بر وفيه تقوى وفيه خير. لكن قوله تبارك وتعالى من عندما الندوى من الشيطان هذه العهديه مراد بها الندوى التي سبق ذمها الندوى المذمومه وليست كل ندوى كما قال الله تبارك وتعالى فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا ولي. الرسول هنا هل هنا الايه؟ في العهد. لان الرسول مقصود هنا من؟ موسى عليه السلام. واضح؟ مثلا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. فالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم لانه انزل هو الذي انزل عليه القران. فهذه العهد. كذلك هنا انما الندوى من الشيطان ان هنا للعهد يعني للندوى التي هي مذمومه. واضح؟ انما الندوى اي التي ذمها الله. خلام للعهد اي المزين لهذه الندوى بالسر والحامل عليها هو الشيطان. انما الندوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. وليس بضارهم شيئا. من الذي من المقصود هنا وليس بضارهم شيئا؟ اما الشيطان واما التنادي المذكور. يعني وليس الشيطان بضارهم شيئا او وليس التنادي الذي يحصل بامر من الشيطان بضارهم شيئا الا باذن الله اي بمشيئته عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون يعني بالمضي في سبيله والاستقامه على امره وانتظار النصر على اثره. قال القاسمي إنما نهوا عن النجوى لأن التنازع اتصال واتحاد بين اثنين في أمر يختص بهما لا يشاركهما فيه ثالث. وللنفوس عند الاجتماع والاتصال تعاضد وتراهق يتخوى ويتأير بعضها بالبعض فيما هو سبب الاجتماع لخاصية الهيئة الاجتماعية التي لا توجد في الأفراد. فإذا كانت سريرة إذا وجد مجموعة من الناس غالب عليها حوالية من الأشرار فإنهم يتنازون في الشر ثم اجتماعهم يزيد ملكة الشر عندهم. فإذا كانت هذه النفوس سريرة يتنازون في الشر ويزاد فيهم الشر ويقوى فيهم المعنى الذي يتنازون به بالاستقال والاجتماع. ولهذا ورد بعد الله قوله ويتنازون بالإثم والعدوان. بالإثم الذي هو رذيلة القوى البهيمية والعدوان الذي هو رذيلة القوى الغضبية ومعصية الرسول التي هي القوة النطقية بالجهل وغلبة الشيطان. فلا ترى كيف نهى المؤمنين بعد هذه الآية عن التنازي بهذه الرذائل المذكورة وأمرهم بالتنازي بالخيرات. لماذا؟ لأن هذا يقوي المؤمنين ويؤذهم أيضا على المزيد من المنازاة بالإيه؟ بالبر والتقوى. فقال وتنازوا بالبر والتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد وردت السنة بالنهي عن التنازي حيث يكون في ذلك تأذن على مؤمن. فقد روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أو فإن ذلك يحزنه. وهذا الحديث متفق عليه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحذره. وهذا انفرغ بإخراجه مسلم. يعني جمهور العلماء على الأخر يعني على مراعاة هذا الشرط الذي أشار إليه ابن كثير ورد السنة بالنهي عن التنازي حيث يكون في ذلك تأذن عن المؤمن. قالوا إذا كانوا مثلا ثلاثة فلا يتنازى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزن هذا الثالث. فجمهور العلماء على تأويل الحديث بأنه إذا تأكدتم أن ذلك لا يحزن فلكما أن تتنازيا دون هذا الثالث. إذا كان لا يتأذى ولا يحزنه ذلك فلا بأس بالتنازي. وإن كان هناك بعض العلماء وهذا أقرب لظاهر الحديث أخذوا بظاهره أن التنازي تنازي الاثنين دون الثالث يحزنه فبالتالي الحديث على غالبه ولا داعي لهذا الشرط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يحزنه إذا هو يحزنه حتى لو ظن أنه لا يحزنه. فالأحوط الله تعالى أعلم يعني أن أخبر ظاهر الحديث ولا يتنادى الإنسان مع أخيه إذا كانوا ثلاثة إلا إذا كان العدد أكثر من ثلاثة ففي هذه الحالة يخرج عن مخالفة الحديث. يعني كانوا أربعة مثلا لا منع من أن يتنادى اثنان دون الاثنين الاخرين لكن النهي ينطبق على وجود ثلاثه يتنازيان ثم ينفرد هذا الاكثر. مما هو في معنى هذا الحديث ان يتكلم الاثنان بصوت عام لكن بلغه لا يفهمها الثالث. اما يكون ثلاثه مثلا واحد لا يعرف لغه فرنسيه مثلا ثم هو يتكلم بصوت عالي هو في معنى المناجاه وضع يتكلم بصوت عام مع هذا الشخص بلغه الاجنبيه والثالث لا يفهم. فهذا في معنى المناجاه ليست مناجاه لانها ليست في السر لكن هي تؤدي لحق نفس السر لانه ربما يظن انهم يدبران له كله سوءا او يعني يذكرانه بسوء في كلام لا يفهمه. طبعا الا اذا وجد الحالات يعني مستثناه يدخل يعني استنباطها. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس تفتحوا يفتح الله لكم. هذا تعليم منه تعالى للمؤمنين بالإحسان في أدب المجالس. وأدب المجالس هذا باب مستقل من أبواب الأدب، صنف العلماء فيه كتب مستقلة في مراعاة آداب المجالس. وفي الحقيقة يعني الموضوع طويل، وانتمى موضوع آداب المجالس بالتفصيل والتفصيل نجتهد أن نذكره بالتفصيل الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لكن نمر مرا سريعا على تفسير الآيات الآن. فهنا يعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويؤدبهم على الإحسان في أدب المجالس. من هذه الآداب أن يفتح المرء لأخيه ويتنحى توسعة له. وارتباط هذه الآية الكريمة بما قبلها واضح. لماذا؟ لأن في الآية الماضية نهى عن التنادي والصراخ. فلما نهى عن التنادي والصراخ علم أنه الجلوس مع الملأ، فذكر آدابه. يعني التنادي لا يكون إلا إيه؟ في مجلس. واضح. فذكر أداب هذا المجلس ورتب على امتثالهم فتحه لهم فيما يريدون التفتح من المكان والرزق والصبر. تفتحوا في المجالس فتحوا يفتح الله لكم. فتأمل هنا الفعل وتأمل المكافأة. إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس أو اوسعوا لأخيكم القادم مثلا فتحوا يفتح الله لكم، فتحوا يفتح الله لكم. فرتب على امتثال هذا الأمر بالفتحة أن الله سبحانه وتعالى سوف يكافئهم بفتحة أوسع وأعظم وأكثر. فقوله يفتح الله لكم ليس فقط يفتح الله لكم في المكان، وإنما أيضا يفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في الصبر تنشرح الصدور وتنتفع. واضح. فالمكافأة أعظم بكثير من الفعل نفسه. أما الإفتاح فهذا شيء نحن نحسه من بركات مجالس المسلمين واجتماعهم وتزاحمهم في مجالس الرحمة والذكر. نلاحظ فعلا الناس إذا ضيقت على أنفسها وذخرت وظنت تضيق عليهم الأمور. ممكن واحد يريد أن يدخل في الصف مثلا، فإذا الناس أخذوا عنهم بسهولة تجد شيء تحت الفتحة في الصف شيء الله به عليه من بركة الإسلام وبركة الصلاة وبركة امتثال هذا الأمر. يعني إذا أتى رجل مثلا وحاول أن يدخل في الصف قد يأتي ثاني وثالث، ومع أن كان الناس يتصورون أن أول واحد هذا لن يكفي المكان تجد تحت البركة ويأخذ واحد واثنين وثلاثة ببركة امتثال هذا الأمر. ففعلا إذا امتثل أمر الله بالإفتاح فتكون هناك بركة في الإفتاح سواء في المكان من حيث لا تحدث ولا نبيل كيف تحدث الحفحة تحدث. لا يظن الإنسان ولا يغير يعني ما أوصعه الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذه الآية الكريمة مهما بلع الضيق فامتثل الأمر. إذا كنت أفتح يا إخوانا أفتح. لماذا؟ ترقبا لهذه المكافأة يفتح الله لكم في المكان ويفتح لكم في الرزق ويفتح لكم في صدوركم ويفتح لكم. قال ابن كثير وذلك أن الجزاء من جنس العمل كما جاء في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ومن يسر على معصيه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولهذا أشباه كثيرة. يعني ليس فقط أشباه بجمع أحد إخواننا الأقابل الدكتور سيد حسين العفاري جمع قاعدة الجزاء من جنس العمل في كتاب تاريخ حاتم بهذه الأشباه التي يشير إليها يعني الإمام ابن كثير هنا. ولهذا أشباه كثيرة. فهو جمع هذه القاعدة قاعدة الجزاء من جنس العمل وجمع فيها جمعا طيبا مفيدا لمن أراد يعني الاعتبار بهذه القاعدة العزلية الإلهية أن الجزاء من جنس العمل. قال قتادة نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفتح بعضهم ببعض. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشدوا إذا قيل انشدوا انشدوا انهضوا يعني التوسعة لن تتم إلا إذا قام البعض ينهضوا للتوسعة أو ارتفعوا في الملائكة أو ينهضوا عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أمرتم بالنهوض عنه ولا تمنتم اليوم بالالتفاز فيه، وإذا قيل انشدوا فانشدوا، يعني إذا أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفذوا بمعنى تنهضوا عنه وتنفردوا فانفردوا، ولا تملوه بالارتكاز في المكان وعدم الحركة. فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الله المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم والعالمين بها الجارين على موجبها بمقتضى علمهم درجات دنيوية وأخروية. قال الناصر: لما علم أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خطهم بالذكر عند الجزاء ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله تبارك وتعالى. يعني لاحظ هنا أن الأمر والتكليف شمل المؤمنين جميعا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفتح الله لكم، وإذا قيل انشدوا أيضا خطاب ما زال موجها لكل المؤمنين، وإذا قيل لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا انهضوا. في الجائزة فصل فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لأن أهل العلم يعني في الغالب هم عند الناس يحضرون في المجالس وترفع مجالس، فخطهم بالذكر عند الجزاء، في أن ذكر الجزاء خط أهل العلم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما خصوا به من الرفعة في المجالس تواضعا لله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه مراعاة لما يعني يعتاد عليه أهل العلم من الرفعة في المجالس. فإذا خير لكم انشدوا فانشدوا، سواء عموم المهم أو أهل العلم، لكي يعني يستجيبوا لهذا الامر بالنشوذ وبالنهوض تواضعا لله تبارك وتعالى. وهذا كما قال الشهاد من مغيبات القران بما ظهر من هؤلاء في سائر الاعصاب من التنافس في رفعه المجالس ومحبه التقدير. يعني كان هناك بعض من ينسب الى العلم ينشغل كثيرا بموضوع الرفعه في المجالس ان يكون له الصداره في المجالس ويحب يعني الظهور في موقع مقعد او مكان يعني مميز، وهذا ما كان معروفا في زمان الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فلذلك بعض العلماء قال ان هذا من مغيبات القران اخبار عن شيء لم يكن قد وجد في زمن الواحد وقد وقع فيما بعده. وفي كلام الزمخشري ما يشير الى انه من عطف الخاص على العام تعظيما له بعدله كانه جنس اخر. فيرفع الله الذين امنوا منكم قول من الذين امنوا يعني من عدا اهل العلم، اما اهل العلم فهم فرق مستقل. وضح العقل هنا على سبيل التغاير، عطف التغاير. قول الزمخشري ان هذا من باب عطف الخاص على العام، بمعنى ان قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم هذا عام فيشمل يظن ما يشمل من؟ العلماء اهل العلم. ثم خص من هذا العموم اهل العلم بقوله والذين اوتوا العلم درجة، فهذا كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكفر. فجبريل وميكان هذا تخصيص بعد تعميم، لأن جبريل وميكان من الملائكة. ولذا أعاد الموصول في النظم فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم، لم يقل يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم، وإنما قال كرر الذين، فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. والمراد بالعلم علم ما لا بد منه من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي الآية استخدام التفتح في مجالس العلم والذكر وكل مجلس طاعة، هذا من أداب المساجد أن يفتح الإنسان خاصة عند الزحام في بعض التجمعات صلاة العيد صلاة الجمعة دروس العلم، فأن يحرص المسلمون على التفتح في المجالس والتسامح في هذا الأمر. ويفهم من الأمر بالتفتح النهي عن إقامة شخص يجلس أحد المكان. عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من منزله فيجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا. رواه الامام احمد والشيخان. هذا التعبير دقيق من القاسمي رحمه الله تعالى، من الامر بالتفتح فهو ليس نقصا لكنه يفهم منه. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفتحوا في المجال، طبعا يفهم منه ان كان الحديث اتى به منطوقه، لكن كيف يفهم؟ لانه ان المراحل ياتي في مجلس في زحام ويقول للناس تفتحوا. ايه معنى تفتحوا؟ يعني خليكم قاعدين، لكن كل واحد يفتح مكان سيء من هو مكان او لهذا القادم الجديد يجي مكانه فيجلس فيه. والا لو كان يجوز للشخص القادم ان يقيم واحد ويجلس مكانه لما امره بالتفتح، لما امره بالتفتح، لكن امره بالتفتح ليه؟ حتى يحتفظ كل انسان مكانه، لكن يتنحى قليلا حتى يجلس هذا القادم. فاذا يفهم من الامر بالتفتح النهي عن اقامه شخص ليجلس احد مكانه، وهذا المفهوم صرح به الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من منزله فيجلس فيه. هذا ممنوع شرعا، واحد جالس في مسجد فلا تاتي، خاصه طبعا مكان المساعد لجميع المسلمين وهو المساجد مثلا او غيرها من الاماكن العامه، واضح. لكن لو واحد يعني في بيته وفي سلطان يكون في مكان كله مكان للصداره شكلنا مكان مميز لصاحب البيت، لا يجوز لاحد ان يجلس، ان هذا خاص، هذا منكم. وقال النبي عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا باذنه. فالانسان اذا دخل عند شخص ضيفا وجلس نفسه في صلاه اذان المجالس، يعني لا يتحرى مكان الصداره او المكان الخاص لصاحب البيت، مثلا مثل كرسي المكتب مثلا الخطري او مقعد معين هذا له صداره معينه، لا يترك هذا لصاحب البيت. هذا معنى ولا يجلس على تكرمته الا بإذنه، إن أجل له لا، لكن ابتداء لا، لكن في مكان عام كل الناس سواء فيه، لا يمتاز أحد على أحد مثل المساجد ونحن. لا يقيم الرجل الرجل من منزله لا يجلس فيه، ولكن تفتحوا وتوسعوا. وهذا هو الإمام أحمد والشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من منزله ثم يجلس فيه، ولكن افتحوا يفتح الله لكم. رواه الامام احمد وفي روايه بلفظ: لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، لكن افتحوا يفتح الله لكم. طبعا هذا التعبير لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، فالقيام لي بحرف اللام هذا يقودنا الى موضوع اخر من الموضوعات المتعلقه باداب المجالس، وهو حكم القيام أو حكم القيام للوارث للشخص القادم. يقول ابن كثير: وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارث إذا جاء على أقوال، فمنهم من رخص بذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم رواه البخاري، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز القدوم عند من تقف، يجوز عند القدوم من تقف، وللحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فانه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظه فلما راه مقبلا قال للمسلمين: قوموا الى سيدكم، وما ذاك الا ان يكون انفذ لحكمه والله تعالى اعلم. فأما اتخاذه زيدلا هذا فإنه من شعار العدم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك. أما القول الأول وهو المنع، المنع القيام للقادم، هو في الحقيقة حتى يكون لك دقة في الاستنباط الحكم، المنع استدلالا بحديث من احب ان يتمثل له رجاله قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما الحكم الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ حكم المباشر الذي ناخذه من هذا الحديث: من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. إجابة غير دقيقة. أنا أقول ما حكمه؟ ما حكمه؟ تفضل. لا أنا أقول مفهوم مخالف. أنا أقول الحكم الذي نأخذه مباشرة من الحديث. واحد يقول الفرمة حكم إيه طيب؟ مستفصل؟ أيوه هذا هو الجواب. تحريم ما حدث الوارد القادم أن يقوم النافلة. التحريم هنا الإيه؟ أن يحب القادم قيام النافلة. فانتبهوا لهذا. من أحب أن يتنفس له الرجال قياما فليتروى مقعده من النار. طيب ماذا من التحريم؟ ترتيب الوعيد. ترتيب الوعيد على هذا الفعل. إيه الوعيد المرتب على هذا الفعل؟ أنه يتروى مقعده من النار يدخل النار. واضح؟ طبعا دلالة واضحة وصريحة على التحريم. على تحريم حب القادم أن يتمثل له الرجال قياما. وهذا الأمر في غاية الخطورة. أن هذه لا يختلف عليه. يعني يكون القادم يحب أن يقوم الناس له هذه لا خلاف فيه. أما قيام الناس للقادم فهذه فيها الخلاف الذي سنذكره. فبالتالي هذا فيه إنذار خطير جدا للرؤساء والوجهاء والمدراء والنظار والمدرسون وإلى آخره. إذا وقع في قلبه محبة أن يكون الناس له بل ربما شعر أنه هو بمحبة وأنهم أساءوا إليه وشتموه أنهم لا يحترمونه ولماذا لأنهم لم يهجوا قياما إذ رأوه قائما. فهذا بدأنا أولا ببيان الحكم المتعلق بالشخص الوارد الداخلي يحرم عليه أن يحب قيام الناس له إذا دخل عليه. هذه الأولى. ثانيا الاستجابة بها في حق الجالسين وضح فيها تخطيط. لا أخذ من الحديث بقى إيه؟ مفهوم الحديث بقى مفهوم الحديث أو بقى رق استدلالا بقال سد الذراع. سد الذراع نستنبط منها أنه يكره من إيه؟ للجالسين القيام للوارد إذا أقبل عليهم إلا في حالات مستثنى. يكره. لماذا قلنا يكره؟ لأن الدليل هنا لا يتعرض لذلك مباشرة وإنما يكره لأنه قد يكون مع تعويده على القيام له كلما دخل يهجر له قياما فإذا توقفوا عن بذل ذلك مرة من المرات سوف يبغض ذلك ويكره ذلك ويرى أنه لم يحترمه فالتالي يقع في الوعيد المذكور في هذا الحديث. أما من أجاز فقد استغل بقول النبي عليه السلام في سعد بن معاذ قوموا إلى سبيلكم. في الحقيقة هذه الرواية يعني هو الحديث كثير من الناس يستدلون به فيقولون الحديث يقول قوموا إلى سبيلكم فأنزلوا أو قوموا إلى سبيلكم. طبعا قوموا إلى سبيلكم هي كل التعظيم لهذا اللعنة لكن قوموا إلى سبيلكم هذه وراءها جمع لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان مجروحا واستشهد عن ذلك رحمه الله تعالى من أخذ تلك الجراحة. فكعب كان مجروحا وقد اتى على إتان على إتان او على جبه يعني فلما راه النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا وهو مجروح قام قوموا الى سيدكم فانزلوا. فهذا القيام كان لاجل ايه؟ لاجل الهاده لانه كان جريحا. فايضا هذا مما يرد به على من جوز القيام للقادم. و جاء ايضا في السنن لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك صلى الله عليه وسلم. هذه أقوى حجة بعيدا عن الأحكام الفقهية الدقيقة لكن يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك وأن الصحابة مع أنهم أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كانوا يتحاشون هذا المسألة. بمناسبة الكلام على هذا الأمر يعني بيحصل أحيانا نوع من الترخص أو نوع من المجافاة أو التجافي من الإخوة في مخالفة بعض الآداب الشرعية نذكرها بمناسبة يعني أن في عامة المناسبات الاجتماعية وخاصة حفلات الجواز وما شابهها نجد الإخوة يقولون سنة سيئة جدا وسنة قبيحة وهي سنة المجازفة في المدح. المدح لأن المدح ما يتم في أي كلام يقال ونعود إخواننا الاساليب التي لا تليق بالمسلمين، عمليه النفخ في الاشخاص بالنفخ والمجازفه، فلان حاسه عصبه ومش عارف فلان ده، ما هذا الكلام؟ ماذا تجري؟ لماذا نكذب؟ مثل هذه الاشياء ينبغي ان الناس يعني تتقي الله وتتأدب بأدب الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا النفخ وقال انه الذخر اياكم والسماجه. وقال النبي عليه السلام اذا رايتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، اذا رايتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. فهذا هو اللائق مع من يجازفون في المدح. ولو ان الناس الذين يجازفون في موضوع المدح واضح يعني التفتوا الى هذا الحديث، ولو صدق معهم في يوم من الايام الواحد حساب التراب سوف تكون يعني موعظه عمليه تجعلهم يكفون عن هذا الامر. لا نريد ان نفتح هذه الثغرات كما فينا يكفينا فتح الثغرات. نريد ان بعد كده لو تعود الناس على ان كل من يلقى فلان يقبل راسه وهذا يقبل يده وهذا يظل ينفخ بالكلام الاجود الضخم، في يوم من الايام لو توقفت عن ذلك يبقى كانك ايه انتقضته سائما حقي فيشعر انهم ذكر، فلا تكونوا يعني عونا للشيطان على اخوانكم. وينبغي الكف والانزجار عن موضوع المجازفه في المدح. يعني يحصل احيانا الواحد كل ما يحضر مثلا مناسبه الاخوه يتكلمون بعض الشيوخ بكلام غريب جدا حقيقه، هل كل ما يجي يتكلم بقى يظل يعني يبدا بالتوبيخ في كل مناسبه يبدا بالتوبيخ؟ ينبغي ان نتنزه عن هذا السلوك، هذا ليس يعني من سلوك السلف، وهذا يعني علينا ان نتذكر قول الله تبارك وتعالى الم ترى الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله سبحانه وتعالى من كان كارا برا وتقيا وصالحا لم يلقطه حقا. الانسان يضمن ان لو عمل اعمالا صالحه هي عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا ان نعد السيئات ولا نشتغل بالمجازفه بالمديح بالصوره التي اذا تركت سيكون سرطان في الحقيقه ويشيع الدجل والنفاق كما يشيع في الاوساط السياسيه داخل ساحه الدعوه. فعلينا ان ننزجر وان نكف عن المجازفه في المريض، ولان ذلك يكون فتنه لايه؟ يعني للاخوه، فيرجو الاخوه ان يلتفتوا الى هذا الامر. نعم. موضوع لو واحد مثلا لقي عالما او رجلا صالحا او شيخا مسلما لا يمكن يقبل راسه او حتى يقبل يده حتى لو الوالدين او كذا، لكن لا تستبدل هذه التحيه بتحيه الاسلام وادب الاسلام في المصافحه والقاء السلام. واضح؟ فيعني نعم جائز الرخص لكن لما يتجافت الرخص ونضاعفها هذا ايضا مما يخالف هذه السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول المكاتيس رحمه الله تعالى وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوالد اذا جاء على اقوال، فمنهم من رفق بذلك محتجا بحديث قوموا الى سجدكم، ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث من احب ان يتمثل له رجال قيامه فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وذلك. وهذا في الحقيقه عليه دليل صحيح وهو قول بعض الصحابه للنبي عليه السلام يا رسول الله يا رسول الله ارايت اذا لقي احدنا صاحبه ايلتزمه ويعانقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. قال يصافحه؟ قال نعم. هذا هو الأدب. وفي الأثر أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا صافح بعضهم بعضا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. فالمعانقة تكون عند القدوم من السفر. أما عند الملاقاة العادية فالأصل هو المصافحة. فموضوع المعانقة عند كل لقاء هذا أيضا مخالف للأدب أدب السلف ولهدي النبي في تأديبه والحرم. فإذا كنا نحن ننكرها على النساء مع أنها عادة نسائية، هذه من العادات النسائية المتأصلة من صناعات النساء، موضوع التقليل كلما التقت المرأة بأختها، لا، هذا أدب لكل المسلمين رجالا ونساء. المصافحة أما المعانقة والالتزام فممكن يعني عند القدوم من سفر، أو بعض قال إذا يعني غاب عنه مدة طويلة أرسل وثاقة إلى أخيه، لكن ان تكون ديدنا وعاده وشيء يستبدل عن الادب الشرعي بمجرد المصافحه فهذا كما ذكرنا مخالف لاداب السلف رحمه الله تعالى. بعضهم قال يجوز للحاكم في محل ولايته كما دل عليه قصه سعد بن معاذ وسبق الجواب عن استدلال بها. اي نعم، يعني على اساس ان قوموا الى سيدكم فاجروه وهو حاكم يحكم فالعلماء الذين أجابوا ذلك قال قيام له مما يجعل له هيبة وطفرة بحيث يستجاب يستجيب الناس بحكمه وينقادون له. يقول فأما استقراره زيدنا فإنه من شعار العالم أن تكون عالم. كلما أقبل شخص يقوم الناس له هذه ليست من عادات المسلمين، هذا من شعار العدم كما من شعار العدم. ولذلك في المجتمعات الإسلامية تنتشر جدا في من يسمون دائما بكفار ويعظمون كفار عندهم هذا الأدب. إذا دخل الشخص كله يقوم ويفقد ويفعل كذا وكذا فهذا من شعار العدم. فقد جاءت السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. نعم. يمكن أيضا على قول بعض العلماء أن يكون تقدير اليدين والرأس مثلا للوالدين، الوالدين كما من الجد والإكرام. وأنا أعرف رجل أعمال يعني كان ناجحا جدا إلى أقصى مدى رحمه الله تعالى، فكان يحكي لي أن أباه يعني كان يحب أن يقبل أبه فيرد أبنه يده يقول قطر باللغة العامية، فظل يتركه يقبل فهذا يعني يكثر جدا يقول له قوم هتفلح، وبالفعل أفلح يعني أنا رجل جدا. ولولا أنه كنت ذكرت اسمه يعني أنه رحمه الله كان رجلا طيبا. فالشاهد يعني ان اذا كان هذا مما يرضي الوالدين فهذا يدخل تحت قوله ايه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن من عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ان يعتادوا القيام كما يفعله كثير من الناس، بل قد قال انس بن مالك رضي الله عنه لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا اذا راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من نهيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام بعكرمه وقال الانصار لما قام سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم، وكان سعد متمرغا بالمدينه، وكان قد قدم الى بني قريظه ترقيا المدينه. والنبي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانهم خير القرون. يعني لا يعقل ان يكون هناك خير حجبه الله وحرم منه الصحابه والسبعين وسبعه السبعين خير القرون ثم نستاثر نحن بهذا الخير، لاننا شعارنا الذي نرفعه ونتسبح به ونفخر به ان يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان اي امر يرد علينا فنحن نقول لو كان خيرا لا نتركون اليه، لا نقول كما قال الصحابه لو كان خيرا ما تركون اليه، لا نكون اكثر، نحن نقول لو كان خيرا لتبقنا سلف الصالح اليه. فلا يعقل ان يختصنا الله بخير يحجبه ويحرم منه اصحاب الرسول عليه السلام والقرون الخيرين. يقول الامام الكثير رحمه الله تعالى والذي ينبغي للناس ان يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانهم خير القرون. وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل احد عن هدي خير الخلق وهدي خير القرون الى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ان يقرر ذلك مع اصحابه. كيف الحقيقه اساسا المسؤوليه فيه الرئيس او الزعيم او المدير او الناظر او كذا او المدرس، هو الذي ينبغي ان يعلم هذا الامر عند الناس ويؤدونه عليه، ان يقول له اذا دخلت لا تقوم لاني اكره ذلك، ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان احب انسان الى الصحابه، ومع ذلك كانوا يطيعونه في عدم القيام لانهم يعرفون انه يكره ذلك، ويبين لهم ان لنا في ذلك اسوه حسنه الى اخره. تلك طبعا حالات الان من الاضطراب لها تخوف، موضوع المساكنة اللي تحصل أحيانا من بعض المدرسين والمدراء وفي بعض المرافق، هذا موضوع آخر يعني يدخل في باب الفتوى، كل سؤال له جواب خاص به، لكن أنا أتكلم على القاعدة العامة. نعم. يقول وينبغي للمطاع أن يقرر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له ولا يقوم لهم إلا في اللقاء المعتاد، الكلام هنا في ايه؟ الناس جالسين ودخل عليهم واحد فيروح قايل له، هذا هو محور كلامنا الان. لكن في اللقاء المعتاد هذا امر اخر. فاما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن. واذا كان من عاده الناس اكرام واذا كان من عاده الناس اكرام الجائي بالقيام، المفسر هنا يتكلم على الواقع الموجود في بعض المجتمعات، اذا كان من عاده الناس اكرام الجائي بالقيام ولو ترك ذلك لاعتقد ان ذلك بحث في حقه او قصد لقصده، يعني الذين نقول متعمدين ان يحتقروه مثلا، ولم يعلم العاده الموافقه للسنه فالاصلح ان يقام له، لان ذلك اصلاح لذات البيت وازاله للتضارب والسحنة. واضح الكلام، مخيط بطرق، يعني هذه العاده عند الناس وهو ان يكرمون الجائي بالقيام، ولو ترك ذلك لاعتقد ان ذلك شخص في حقه او انهم يقصدون اهانته وانهم لا يحترمونه. وهذا الجائي لم يعلم العاده الموافقه للسنه، فيمكن ان يكون له لاصلاح ذات البيت ولازاله الضغط والتفاهم، لكن نريد ان نقول ثم يبين بعد ذلك، يعني حتى لو الحرج الاثناء الضاغط والاغراض التي قد تترتب على عدم القيام تصل الى هذا الحد الى حد ان يضطر للقيام، لا ممكن يكون، لكن يبين له بعد ذلك ويفهمه ان هذه السنه الى اخره، وانني احترمك واذلك وكذا، ولكن هذه العاده التي عليها الناس مخالفه للسنه في كذا وكذا ويسمح له هذا، يعني الامر. نعم. يقول: واما من عرف عاده القوم الموافقه للسنه فليس في ترك ذلك ايذاء له. اما في المجتمعات الناس الملتزمه بالسنه المعظمين لهذه الرسول عليه السلام وهذه السلف، ففي هذه الحاله اذا ترك القيام القادم لا يحتمل ان يكون ذلك ايذاء له او احتقارا له او عدم احترام. لماذا؟ فان هذه عادتهم موافقه للسنه. وليس هذا القيام هو القيام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فان ذلك ان يقوم وهو قاعد، وليس هو ان يقوم لنبيه اذا جاء. واضح؟ هذا ايضا مما يوضحه الان ابن كثير، يرى ابن كثير ان القيام في هذه الحاله ليس هو القيام المذكور في الحديث. واضح؟ يقول: لان القيام المذكور في الحديث ليس القيام من ايه؟ من الجائي تلقيا له، وانما هو القيام ان يدخل المسجد وهو يجلس والسليم ايه؟ واقيم، زي ما بتشوف يعني صور الملوك وكذا وكذا، بيقف والحكم حوالين منه ايه؟ واقيم. واضح؟ هذا راي ابن كثير، وان كان قد يكون فيه شيء من النظر طبقا يعني وجهات نظر مخالفه لبعض العلماء، لكن هو يرى ان الحديث يشمل ايه؟ من يجلس هو قائد وهم قيام. لهذا فرقوا بين ان يقال قمت اليه وقمت له، والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القيام للقائم. يعني هو الجائي قائم انه ماشي واقف، والقاعد اذا قام ليتلقى للتلقي فهو قادم مساو له. لكن في الصورة التي يذكرها ابن كثير يكون هذا الشخص قائد وهم قيام على رأسه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه وصلوا قياما أمرهم بالقعود، وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. فقد نهاهم عن القيام في الصلاة وهو قاعد، لئلا يشهد له يشبه الأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وبناء ذلك ان الذي يصلح اتباع عاده السلف واخلاقهم والاجتهاد بحسب الامكان، فمن لم يعتد ذلك او لم يعرف انه العاده وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسده راجحه، فانه يدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما، كما يجب فعل اعظم الصلاحين بتفويت ادناهما. فهنا هذا فقه شيخ الاسلام الجامعي كما ذكرنا في هذه المسألة، يقول: فمن لم يعتد ذلك، يعني عادات السلف، أو لم يعرف أنه العادة، وكان في ترك معاملته بما اعتاده الناس من الاحترام مفسدة راجحة.

فأشفقتم أي أشفتم من تقديم الصدقات الفاقة والفقرة توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه مثل هذا التقديم وتقديم الصدقة والإحسان إلى الفقراء هذه العبادة العظيمة ليست مما يشفق الإنسان منه توبيخ بأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه للزوم الخلف للإنفاق لزوم الظل للصاخب بوعد الله الصدق يعني أن الإنسان إذا وعظ بأن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى ويتصدق على الفقراء والمساكين وإذا حرض على ذلك وحث عليه مثل هذا الأمر لا ينبغي أبدا أن يشفق منه المتصدق أبدا لماذا؟ لأن الإخلاء يلزم الإنفاق لزوم الظل للصاخب كما أن الإنسان انفق جزء الإنسان إذا وقف في الضوء يلازمه ظله تقول فلان يلازم فلانا كالإنسان وظله واضح فالغل العلاقة بين النفقة وبين الإخلاء أن الله تعالى متى ما تنفق يخلف عليك فيخلف عليك يرزقك من حيث لا ما يتحتسب أعظم مما أنفق واضح فهذه سنة الله الجارية أن كل من أنفق يخلف الله عليه وهذه الدعوة التي يدعوها الملك في كل صلاة أو الملكات اللهم أعطي منفقا مالا خلفا اللهم أعطي منفقا مالا خلفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهم قال من ضمن هذه الأشياء ما نقص مال من صدقة هذه الحقيقة ما نقص مال من صدقة فبما أن الإخلاص يلازم الإنفاق لزوم الصائف أو لزوم الظل للصائف فالنفقة في سبيل الله والصدقة لا ينبغي أن يشفق منها إنسان إنسان إذا أشفق من النفقة لماذا يشفق ولماذا يخاف يخشى الفقر ويخشى الفقر أنه إذا أنفق لن يبقى معه مال فالنفقة ضمن للمنفق أن يخلف عليه وضمن له الثواب الجديد والفضائل الكثيرة المعروف في ثواب الصدقة فهل مثل هذا يشفق الإنسان منه إذا هذا توبيخ بقوله أشفقتم أن تقدموا بين هذه نجواكم صدقات توبيخ لأن مثله لا ينبغي أن يشفق منه لنزول الخلف الخلف الإخلاق يعني تعظيم الخلف للإنفاق نزول الظل للصاحب بوعد الله الصدق فإن لم تفعلوا يعني إن لم تفعلوا ما نجبتم إليه من تقديم الصدقة وتقى ذلك عليكم وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوا رفعا للحرج حتى ما أشفقتم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله يعني فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات فإن ذلك يكسبكم ما نكث الخير والفضيلة والله خبير بما تعملون فيجزيكم بحسبه أو بحسبه وفي الإنجيل قوله تعالى إذا ناديتم الرسول إلى آخر الآية قال منسوخة بالتي بعدها وفيه دليل على جواز النسخ بلا بدل خلافا لمن أبى ذلك يعني رفع الحكم الأصلي ولم يأتي حكم آخر بدلا منه وإن كان النسخ يعني تكاد تتفق كلمة المفسرين على أن هذه الآية نسخت التي بعدها ولا يشترط أن يكون المقصود بالنسخ هنا الحكم والإزالة النسخ الحكم ورفعه بالكلية فهذا أحد معاني النسخ أما عبارات السلف فيعني يدخل النسخ ويردن به معاني عدة من ضمنها مثلا الإفهام بعد الإيهام الإفهام بعد الإيهام يأتي نص في نوع من الإيهام غير قاطع الدلالة غير واضح في دلالته فيأتي نص آخر يوضحه ويبينه فيقول بعض السلف مثل هذا هذه الآية نسختها الآية كذا يعني وضحتها وبينت المقصودة منها هذه من معاني النسخ أما المعنى الأصولي أن سأل النسخ وهو أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه فهذا المعنى أحيانا يكون طبعا هو المراد وأحيانا لا يكون هو المعنى المراد من النسخ كما سبق أن بينا ذلك مرارا فاتفق القول بالنسخ كما قلنا في كتب التفسير تقريبا يعني كلها و فقد روى ابن جرير عن مجاهد قال قال علي رضي الله عنه إن في كتاب الله عز وجل لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان لي دينار فاشتريت به 10 دراهم، فكلما ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نفخت فلم يعمل بها احد. وروى عن ابن عمر انه قال: ثلاث يعني قبل بهن علي رضي الله تعالى عنه ما يسرني ان لي بها الدنيا، ذكر منها هذه الايه من النجوى، وذكر منها اعطائه الرايه في خيبر، وذكر منها تزويج النبي صلى الله عليه وسلم اياه من فاطمه رضي الله تعالى عنها. يقول القرطبي: ما روي عن علي رضي الله عنه ضعيف. ما روي عن علي في هذه الآية ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا. فإذ لم تفعلوا، وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء والله تعالى أعلم. فهنا يرد القرطبي الخبر المروي عن علي بنفس هذه الآية، لأن الله تعالى قال: فإذ لم تفعلوا، فظاهرها أن أحدا لم يفعل، أن أحدا لم يفعل ذلك ولم يتصدق بشيء. وقد اختلفوا في مقدار تأخر الناس عن المنسوخ، فقيل بقي التكليف 10 أيام ثم نسخ، وقيل ما بقي إلا ساعة من النهار ثم نسخ. وعنه أيضا قال عن علي قال: نأله عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قدم دينارا فتصدق به ثم انزلت الرخصه في ذلك. وعن قتاده انها منسوخه ما كانت الا ساعه من نهار. وعن هريره قال: سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احسوه بالمساله، احرجوه وسقوا عليه، فوعظهم الله بهذه الايه. وكان الرجل تكون له الحاجه الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع ان يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقه، فاستبد ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. وعن الحسن وعكرمة قال: إذا ناديتم الرسول، الآية نفقتها التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. هذه الآثار وأمثالها هي مستند مدعي النفخ وقوفا مع ظاهرها. فقد أسلفنا في مقدمة التفسير والمواضع الأخرى أن النسخ في كلام السلف أعم منه باصطلاح الخلف، كما أن المراد من سبب النزول أعم مما تبادر إليه الفهم. حينما يقال نزلت هذه الآية في كذا، ليس المقصود في كل الأحوال أنها بالفعل تكون قد نزلت في هذا، وإنما المقصود أن هذه الآية يشمل حكمها الواقعة المذكورة. وسبق التنبيه إلى ذلك من قبل. كذلك كلمة النسخ أعم من المعنى الطيب الذي هو رفع الحكم وإزالته من كلية حتى لا يجوز امتثاله. قول قتادة هنا: فأنزل الله الرخصة بعد ذلك، ليس مراده إبانة أن الأمر ليس لعزيمة في الآية الثانية، لأن نزولها أو لا أن نزولها كان متراخيا عن الأولى، فإن ذلك مستقيل على رونق لفظها الكريم. يعني القاسمي رحمه الله تعالى يستبعد القول بالنسخ بمعنى الازاله ورفع الحكم اللي هو النسخ الاصولي معروف، لكن يقول ان هذا مستحيل على رونق الايه. لو تاملنا سياق الايات، كون ان تنزل هذه اولا ثم بعد 10 ايام او حتى بعد ساعات ياتي نسخ الايه، فهذا يتنافى مع يعني رونق هذه الايه كما يقول. فقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واظهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. ثم قال تعالى: اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقه فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يقول: فليس المقصود بالنفس ان هذه الايه الثانيه كانت متراخيه في الزمن عن الآيات الأولى. يقول: فإن ذلك مستحيل على رونق نظمها الكريم. والأصل في الآية المقررة لحكم الناس هو اتصال جملها وانتظام عقدها، إذ به يكمل سحر بلاغتها وبديع بيانها وتمام فتحها، والذين ذهبوا إلى عدم الوقوع النسخ في التنزيل لهم في الآيات كلهم. هنا قول أبي مسلم إن المنافقين كانوا يمتنعون من باب الاصطلاحات، وأن قولا من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطلا إيمانا حقيقيا، فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على الندوة ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي على نفاقه الأصلي. وإذا كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة في ذلك الوقت لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. يقول الرضي وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة، يعني التكليف صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم كان له وأمد محروسة غاية مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة، فلا يكون هذا نفحا. وهذا الكلام حسن ما به آية. انتهى كلام الرضي. الوقف الثاني الذي أجاب به بعضهم عن ذلك قال إن شبهة مدعى النفس ذهابهم إلى أن الأمر بتحريم الصدقة للوجود، يعني الذين قالوا أن النفس هنا النفس الأصولي في الآية استندوا إلى أن الأمر بالصدقة على سبيل الوجود، وتأكد ذلك في وجهة نظرهم يعني أنه أولا كان واجبا ثم نسخ الوجود. ما الذي دفعهم إلى أن يقولوا بالوجود؟ قوله تعالى فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، ففهم قوله تعالى فإن الله غفور رحيم أن من وجد ولم يتصدق ولم يقدم صدقة فإنه يكون آثما، أما من لم يجد فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوده. والجواب أن لا قاطع في كون الأمر للوجوب، بل الظاهر أنه للنفس، لا يوجد دليل قاطع على أن الأمر هو مقصود به الوجوب، لكن الظاهر أنه أمر للنفس. والدليل أن الله تعالى قال ذلك خير لكم وأطهر، وهذا إنما يستعمل في التطوع لا في الفرض. والثاني أنه لو كان واجبا لما أجيل وجوده بكلام متصل به، لو كان إزاء الصدقات عند أو تقديم الصدقات بين هذه المناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واجبا لما أجيل وجوده بكلام متصل به بنفس النفق، الآية التي تليها مباشرة، لأن الله قال فأشفقتم أن تقسموا بين هذه المناجاة الصدقات إلى آخر الآية، فهذا يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر لله بذلك. صحيح الأول احتمل الوجوب احتمل ولا دليل قاطع كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم رسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال أشفقتم أن تقدموا، فهذا بعد ذلك يزيل ما في الأمر الأول من احتمال الوجوب ويبقى الأمر على الندب. فإذا قلنا إنه على الندب حينئذ لا نحتاج الى الكلام في قضيه النفس بالمعنى الاصولي، وانما النفس معنى التفصيل والتوضيح ونحو ذلك. الثالث الذي يدل على انه للنفس ان قول الله تعالى فان لم تفعلوا، ان قول الله تبارك وتعالى فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه الى اخره، معناه ان لم تفعلوا ما نجبتم اليه من تقديم الصدقات قبل مناجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحال أن الله قد رجع إليكم بالتخفيف والتسهيل فيما شرعه لكم، فلم يعاملكم كما كان يعامل الأمم السابقة، ولم يعنفكم بشيء مما أوجبه عليكم، فلذا ندبكم إلى هذا الأمر ولم يجعله عليكم فرضا، كما هي سنته في معاملتكم بالرأفة والرحمة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. فقوله وتاب الله عليكم معناه هنا الرجوع إلى التخفيف والتسهيل إلى هذه الأمة على هذه الأمة، والعدول عن معاملتها كسابقين، يعني تاب الله علينا فلم يجب ذلك علينا وخفف علينا لا كما عامل الأمم السابقة. واضح؟ فقوله وتاب الله عليكم ليس معناها التجاوز عن السيئات وغفران الذنوب، وإنما معناها الرجوع إلى التخفيف والتسهيل ورفع الحرج عن هذه الأمة والعدول عن معاملتها كسابقيها من الأمم، كما قال الله تعالى في سورة المزمل علم أن لم تخطوه فتاب عليكم، علم أن لم تخطوه فتاب عليكم معناه يعني رجع إليكم بالتخفيف ورفع عنكم ما يشق عليكم، وليست معناه في هاتين الآيتين العفو عن الذنب، إذ لم يصدر منهم هنا ذنب أصلا، حتى يقال ان الله كان عليهم وانا عفى عن ذنبهم.